ولا بيه ولا بيه. شفت العروسه بتقول للعريس ايه؟ بيه. شفت العروسه بتقول للعريس ايه؟ بيه. اتدلع يا عريس يا ضوء.